أصفي إخوان أصفي قاعدين الشباب هلا ولبسنا من مفاخر العرب حلات لخي ابو علي شيخ الشباب ايه المر عدت رعد برقة برقة. يا كل مر عدت رعد برقة برقة وانا اللي مع كرام الناس برقة. انا صوتي وصل لحدود برقة كرامة اهل طرعان اصحاب. هيا اسم الله بادي الحداد باول نظامي والقسطانية. يا وقت انا يا ابو ربحي كل ليلة بعمل مهرجانية. يا وهاي العاد العظيمة من عهد الرينا واللي كانية. يا ناس صلوا على النبي الهاشمي طه العدناني. الله عليه يا مالي من ظللته الأمانة وقدامه غاصت الصواني. يا مرحبا يا أهل طمرة أو بيت حجازي بالميدان. يا وأهلا يا أبو جاسر أو أنت يا عم الفنان. عوشينة تنغني لنا او عندك يا حجب عدنان. يا علي يا مالي يا ابو علي انت الي هي يا علي الك وسانيا. اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف يا وي. او حي الضيف ابو عدنان. اوحي الضيف ابو عدنان. اوحي الضيف ابو عدنان. مرحبا يا اهل طرعان. اوحي الضيف ابو عدنان. مرحبا يا اهل طرعان. اوحي الضيف ابو عدنان. والنشامى بالميدان. اوحي الضيف ابو عدنان. والنشامى بالميدان. اوحي الضيف ابو عدنان. للمسلم والنصراني. اوحي الضيف ابو عدنان. للمسلم والنصراني. اوحي الضيف ابو عدنان. يا مرحبا يا طرعان. اوحي الضيف ابو عدنان. عداوي بداني. اوحي الضيف ابو عدنان. لا ضل نصاري لاحياني. اوحي الضيف ابو عدنان. وحي على دحلي اخواني. اوحي الضيف ابو عدنان. دار الصباح الفرساني. فضل اخوان عكر الشباب حبايبي. دار الصباح الفرساني. فضل اخوان صحجي. والزرع اللي بميداني. اوحي الضيف ابو عدنان. دار ابو ذي بحيحه. اوحي الضيف ابو عدنان. دار الغبل بناديحه. لا طعر خير الله السلام. لكم مرفوع العلام. لكل بيت وحمولي. دار ابو رحال الامجان. دار ابو جبل الاحتمال. للمنصرة ودي مرسان. للهجاوي على العان. على اليمين وعلى الشمال. او لحمهم الماسحيين. او حي الضيف ابو عدنان. او اخوان الماسحيين. او حي الضيف ابو عدنان. او بطرعان العديم. او حي الضيف ابو عدنان. عند ابو عدنان جينا. او حي الضيف ابو عدنان. ابونا نمر عينينا. او حي الضيف ابو عدنان. باب كامل انت خينا. او حي الضيف ابو عدنان. او كفر كنا حييها. بعد الليل اوله. يا مين اهلا بالبلاد. جمع العرب حرف الطاب. عودنا على اهتمام. عوشنا عند ابو علي. انا الك وانت الي. ايوه ايام ابو عمار. او العزيزي اخواني. او بدبوري احياني. او لكم حرمة شكراني. يا ابن الكرام. اولا محمد ودي سلام. الكتف الاوريجينال في محل احمد سعدي اول فوق ناصرة يسير عنا. وتطبيقهم القاعدين. يا ابو الاسد وابو الجميل. مهرجان مهرجان. والعدوي اسمه جميل. يا سلام يا مرحبا بي الجاعد. عربي العلم انت رجالي. ايوه يا يا ابو علي اسمك عالي. يا صلاتك يا محمد. وحي الفندي بسجون. يا صلاتك يا نبي. يا وحساحة ما بين الدور. يا الله يا الله. يا مرحبا بعيل ابون. الراي الحكيم. يا رحمن يا رحيم يا وقت الشد العزايم يا ابو علي حي الضيف وحي الضيف ابو يا ابو علي حي الضيف وحي الضيف ابو عنا يا مرحبا بالشهد وحي الضيف ابو عنا فرسان والتحرير ميدان وحي الضيف ابو عنا فرسان والتحرير ميدان وحي الضيف ابو عنا ونادر شان الحبيب وحي الضيف ابو عنا وشباب حواليك اعود العروض التحيه اعود بالعن التحيه او انتو يا ديلوية العب العن نودي سلام يا ديل احلام الكرام اعود عنا ابو عمار يضيف ابو عنا الاعداء ابو علي كمان يضيف ابو عنا اي ولك ولك يا رجوم العبو وسام العمارة اوحي الضيف ابو عدنان اوحي الليلي موارة اوحي الضيف ابو عدنان او محيط يا ابو حادم حي الضيف ابو عدنان او يا عقيد وملازم حي الضيف ابو عدنان طار المختار العلي او خطاب العربية يا حلب زوارنا ما متحلى يا حلب زوارنا ويا متحلى يا حلب زوارنا ويا متحلى يا حلب زوارنا ويا متحلى حضر لحالك تنستقبل هالعلي يا حلب زوارنا ويا متحلى حضر لحالك تنستقبل هالعلي يا حلب زوارنا ويا متحلى على فيس الكرم والمرجان يا حلب زوارنا ويا متحلى نادي على رجال الكرم والمرجان او يا حلب زوارنا ويا متحلى والبلبل الغربي اغص مغرى او يا حلب زوارنا ويا متحلى والبلبل الغربي اغص مغرى او يا حلب زوارنا ويا متحلى والصوت غير الناس اتغنى ونشح او يا حلب زوارنا ويا متحلى حي لكل الناس ما تنسى حدا او يا حلب زوارنا ويا متحلى والبلبل الغريد عدى وحشدا او يا حلب زوارنا ويا متحلى سيف الشعر والفن ما بح من صدى او يا حلب زوارنا ويا متحلى هذا الجهد يرجع لنا ما هو سدى او يا حلب زوارنا ويا متحلى لا بتحشاسي وابو جاسر تنهدى اهلا وسهلا فيك يا ابو محمود او يا حلب زوارنا ويا متهلا نازل يا نازل حالسعيد الاولي او يا حلب زوارنا ويا متهلا نازل يا نازل حالسعيد الاولي او يا حلب زوارنا ويا متهلا ليلي عظيم وبالجيران مجلل او يا حلب زوارنا ويا متهلا ليلي عظيم وبالجيران مجلل انا بزوارنا ويا متهلا عنا شعر يا صاحبي وفي ترغلم او يا حلب زوارنا ويا متهلا عنا شعر يا صاحبي وفي ترغلم حلب زوارنا ويا متهلا وينك يا عمي ويا حبيب ابو علي